بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا تكلمنا عن إن في 4 حاجات لابد من الاحتراز منها لمدافعة الشيطان: اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. وقلنا ان اللحظات المقصود بها النظر، وعرفنا ان النظر مش بس النظر المراد، يعني الاحتراز منه النظر الى الحرام، لكن فضول النظر الى المباحات ايضا يحترز منه. ثم الخطرات، وعرفنا الخطرات، وعرفنا ان الخطرات المقصود بها ما يتفكر فيه العبد، والمراد الاحتراز منه في هذا ما يتفكر فيه مما هو غير مقدور عليه وغير موجود في الواقع، وإنما هو أماني باطلة. يقول الشيخ: ثم الخطرات بعد أقسام تدور على 4 أصول. خطرات يستجلب بها منافع دنياه، وخطرات يستدفع بها مضار دنياه، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. فليحصر خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام 4، فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره. يعني لو جاءت خطرة فيها منافع الدنيا والآخرة، يعني يجتمع فيها إنه بها يحصل نفعا في الدنيا ونفعا في الآخرة كذلك، ما يسيبهاش لما يحصل به نفعا في الدنيا فقط. يعني إذا اجتمعت في خطرة واحدة أكثر من واحدة من هذه 4 فلا يتركها. وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم الذي يخشى فوته، وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. ايه بقى اللي يخشى فوته؟ عشان الناس هنا بتقع بقى في اللبس، حتى عموم المتدينين هما بالنسبة لهم اللي يخشى فوته أمور الدنيا، والذي لا يخشى فوته أمور الآخرة. ليه؟ هو شايف إن الموت بعيد، ولذلك ده علاجه في قصر الأمل اللي احنا بنقراه في الكتاب التاني. يعني الذي يخشى فوته دائما يا جماعة هو أمر الآخرة. ليه؟ لأنك لا تدري متى تموت، بخلاف أمر الدنيا لا يخشى فوته. ليه لا يخشى فوته؟ لأنك أو مش لا يخشى فوته، حتى إن فات فلم يفتك شيء خطير. يعني حتى لو فات، ما واللي مش هتحصله رخيص هتحصله غالي شوية، اللي مش هتحصله هتحصل بديله الأدنى منه شوية. لكن احنا دايما حريصين على ان الدنيا تبقى على سنجة 10، تبقى 100%، ولذلك دائما خايفين على فوات الدنيا. انما النهارده في خصومات، طيب لو ما حصلتش الحاجه رخيصه هتحصلها غالي. طيب انما في سبيل بقى الخصومات نفوت السنن ونفوت الجماعات لا طبعا. يعني ايه؟ هو النهارده خصومات، فلو فاتني النهارده طب فايه الحل بقى؟ يبقى مش هروح المغرب ومش هروح العشاء، اصل بلف في المحلات، اصل الحاجه رخيصه جدا، اصل لو فاتني النهارده هتتجاب بالغالي. طب يا ابني ما انت فاتك ثواب قد كده وفاتك حسنات قد كده، وقد تقع في الإثم بفوات الجماعه ان كنت ترى وجوبها. طب ليه مش زعلان على اللي فاتك في الاخره؟ بقي قسمان اخران، احدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكن او احدهما مهم لا يفوت والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه. فهنا يقع التردد والحيرة. تاني، هو بيقول باقي قسمين بقى، مهم لا يفوت. هو بيقول إذا تزاحم عليه، شو يا جماعة افهموا الحاجات دي علشان دي هترتب دماغنا وإحنا بنفكر. خلاص، هو بيقول لو تزاحم الأمور عليك، الخطرات دي تزاحمت عليك، أعمل ده ولا ده؟ تقدم الأهم الذي يخشى فوته، وتؤخر اللي مش مهم ولا يخاف فوته. يبقى احنا عندنا لو قسمناها قسمة عقلية اهم او شيء مهم ويخشى فوته، وشيء ما هواش مهم و ما لا يخاف فوته. انتوا عارفين القسمة دي اللي موجودة في تنظيم الوقت، يعني التايم مانجمنت بيدرسوا ده، بيدرسوا ده. وفي تكنيك كده بيسموه ايت ذا فروك فيرست، او كل الضفدع اولا. يقسموا لك جدول كده لاربع اقسام، اللي هو اللي ابن القيم بيقوله بالظبط، هو خلاص اللي هو بيسموه مهم وعاجل، اللي هو مهم ويخشى فوته، ومهم ومش وغير عاجل، ومش مهم وعاجل، ومش مهم ومش عاجل. هم دول الاربع اقسام العقليه، خلاص هم بالظبط اللي بيدرسوهم في التايم مانجمنت. فهو هنا بيقول لك طيب هيتبقى قسمين، مهم لا يفوت اللي هو مهم لكنه ليس بعاجل، وغير مهم لكنه يفوت اللي هو ما هوش مهم لكنه عاجل، يعني لا محتاجه بسرعه والا هيفوت عليا. ففي كل منهما ما يدعو الى تقديمه، يعني المهم يدعو الى تقديمه انه مهم حتى وان كان يفوت، عفوا حتى وان كان لا يفوت، والغير مهم الذي يدعو الى تقديمه انه يفوت حتى وان كان غير مهم. فكل واحده بالدول في حاجه تدعو الى تقديمها وحاجه تدعو الى تاخيرها، فهنا يقع التردد والحيره. فان قدم المهم خشي فوات ما دونه لانه هيفوت اللي هو الغير مهم، وان قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم. وكذلك يعرض له امران لا يمكن الجمع بينهما ولا يحصل احدهما الا بتفويت الاخر. قد يحدث لك في الحته اللي فاتت دي يا جماعه عشان تفهموها، انا في فيديو كنت عامله على الموضوع ده، ممكن ابقى انزله لكم ان شاء الله على قناه التليجرام عشان ما نطولش فيه، هيفهمكم الحته دي كويس جدا جدا، وازاي نعرف نرتب دماغنا في الحته دي ان شاء الله. وكذلك يعرض له امران لا يمكن الجمع بينهما ولا يحصل احدهما الا بتفويت الاخر. وانت ماشي في حياتك هيعرض لك امران مش هينفع تجمع بينهم، ومش هتحصل واحد منهم غير لما تفوت التاني. فهذا موضوع استعمال العقل والفقه والمعرفة، ومنها هنا ارتفع من ارتفع وانجح من انجح وخاب من خاب. ركزوا بقى يا جماعة، هيعرض لك امران لا يمكن الجمع بينهم، قد يكون الامران امر اخرة وامر دنيا. خلاص المفروض ما نتكلمش في ده، لكن للأسف لأحوالنا السيئة وانشغلنا بالدنيا وإقبال القلوب على الدنيا وإعراض على الآخرة، محتاجين نقول ده، محتاجين نقول إن أي شيء من أمر الآخرة هو أخطر وأهم، يعني أصلا ما ينفعش نقعد نتكلم في ده، لا نفوت الدنيا وما نفوتش الآخرة، أمر آخرة مع أمر دنيا ما نفوتش آخرة ونفوت الدنيا، زي الأمثلة اللي ضربتها لكم من شوية دي، فضلا عن أن يكون حاجات بقى إيه أحقر من كده وأدنى من كده. خلاص إحنا من الناس دلوقتي اللي بيخلص صلاة الجماعة، المنظر ده بقى معتاد في المسجد، يخلص صلاة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ويروح مطلع الموبايل قاعد يفر في الموبايل. هنا فوت إيه؟ فوت التركيز في الأذكار. هو خلي بالك هو بيقول أذكار، لكن الأذكار بقت إيه؟ اللسان آلة بتتحرك. طب يا ابني انت بتحاول تتدبر، ما هو انت كده معرض عن الله عز وجل، انت كده مقبل عليه، يعني انت لو واقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا وبتثني عليه وعمال تفر في الواتساب ولا في الفيسبوك ولا تشوف مين اتصل بيك، تراه يدنيك منه ولا يبعدك عنه؟ فالمنظر ده بقى معتاد. الان انت عملت ايه؟ انت قدمت دنيا على اخر. خلاص ناهيك ان ده اصلا ما فيش حاجه هتفوت، يعني الموبايل ده اللي لو ما طلعتوش من جيبك دلوقتي وطلعته بعد ما طلعت من المسجد تراك فاتك شيء اصلا. المنظر ده بقى معتاد حتى في البيوت، يعني الست اللي بتصلي في البيت على طول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله، الموبايل على طول. للاسف الخصومات وسيل ومش سيل، وتلاقي ايه المولات مكتظة، ولما نبقى نخلص نبقى نصلي. طب يا ابني هيفوتك تكبيرة الإحرام، انا هنا دلوقتي بتكلم على معالي الامور، ها مش بتكلم ان احصل جماعه تانية وثالثه ورابعه والمسجد ما بيفضاش. لا، فين تكبيره الاحرام؟ فين الصف الاول؟ فين الصلاه بخشوع؟ فين المعاني دي؟ فين انك تفضل قاعد بعد الصلاه تذكر الله عز وجل في موضعك، اذكار الصلاه، وطول ما انت قاعد في موضعك تستحضر معنى ان الملائكه تصلي عليك، تقول اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها. ها فوتت الجلسه دي عشان ايه بقى؟ مش بتكلم فوتت الصلاه عشان ايه، لا ده واحد راح وصلى، لكن اول ما سلم قام يجري على المول، وقام يجري على المحل، وقام يجري على الخصومات. طب ما انت فوتت جلسه الملائكه بتقول فيها اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فوتها عشان ايه؟ هنا شفت عارض امران اهو. خلاص، اصلا لو ما جريتش على المحل مقاسي هيخلص والحاجه رخيصه، ما يخلص. لا تفوت هذه الجلسه ولا تفوت استغفار الملائكه لك، ما يخلص، اللي يخلص يخلص. السنه البعديه فين؟ ف طيب، يبقى الاربع اقسام هبعت لكم فيديو فيهم دلوقتي بيتكلم عن حاجه، مساله تانية، انه يعرض له امران لا يمكن الجمع بينهم ولا يحصل احدهما الا بتفويت الاخر. فقلنا ممكن يكون امر اخر وممكن وامر دنيا، خلاص، وممكن يكون امر دنيا وامر دنيا، فدي مش هتكلم فيها اصلا، خلاص يعني الموضوع بسيط، وتاخد ده تاخد ده، اهو كله ايه، دنيا وفانيه وماشي. لكن بقى اللي عاوز اتكلم فيه، قد يكون الامران من امور الاخره، وهنا بقى يظهر الفقه في الدين. يعني الان انت مش بتفاضل بين دنيا واخره ولا بين دنيا ودنيا، لا ده انت تزاحم عليك امور كلها اخره. يعني انا عندي دلوقتي ساعه، هقعد اقرا قران ولا احفظ قران جديد ولا راجع وردي ولا اذكر ربنا اثني عليه واسبح واكبر ولا استغفر ولا انزل اصل الرحم ولا ابر الوالدين ولا اقضي حوائج بيتي من باب الاحتساب، يعني مش من باب ان ده دنيا ولازم تخلص. امور كثيره تتزاحم عليك في وقت، خصوصا إذا كان إن انشغلت بأحدها فوتت الآخر، يعني مفيش وقت للتاني، أو الاتنين فيهم نوع من العجلة، يعني لو ما حصلش دلوقتي هيفوت. واضحة دي يا جماعة؟ أقدم إيه وأؤخر إيه هنا يا جماعة المسألة دي من أخطر المسائل. ليه؟ شوفوا ابن القيم بيقول إيه بقى؟ ومنها هنا ارتفع من ارتفع، وأنجح من أنجح، وخاب من خاب. وإنما هذا هو الفقه في الدين بقى، هو ده الفقه في الدين يا جماعة. قالوا من مداخل الشيطان إنه قالوا الأول يوقعك في الشرك، ما قدرش يوقعك في بدعة، ما قدرش في كبيرة، ما قدرش في صغيرة. ركزوا بقى في اللي جاية دي. قال ما يئس برضو من الصغائر إنه يقوم يعمل إيه؟ يشغلك بالمفضول عن الفاضل. ده مدخل من مداخل الشيطان، انك لو عملت كذا دلوقتي فهو انفع لقلبك، فهو اكثر تحصيلا للثواب، يقوم يشغلك بالحاجه الثانيه اللي ثوابها اقل، اللي ما هياش انفع لقلبك قوي، اللي ممكن يبقى فيها حظ نفس وانت مش دريان، يشغلك بيها. خلي بالك، يشغلك بايه؟ بامر من امور الايه؟ الاخره. مش امر من أمور، لانه يئس منك في اللي فوق ده. واضحه دي؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول إيه؟ لأن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ده اللي هو إيه بقى؟ إيه رأيكم؟ يعني ممكن واحد نقول له إيه؟ تعتكف شهر في المسجد النبوي. خلي بالك، مش بنتكلم في أي مسجد، بنتكلم في المسجد النبوي. تعالى كده قول لواحد إيه رأيك؟ هديك تأشيرة وتروح تعتكف شهر في المسجد النبوي ولا تروح تقضي حاجة أخيك، هتقدم إيه؟ فهمتوا يا جماعة المسألة دي؟ مسألة خطيرة جدا. إيه اللي يقدم وليه يقدم؟ وخلي بالك، اللي هيقدم في وقت قد يؤخر في وقت آخر، واللي هيؤخر في وقت قد يقدم في وقت آخر، لاختلاف الأحوال والاختلاف الأولويات واختلاف حاجات كتير. ده الفقه. يعني ما ينفعش احنا هنا نقعد نقول نقدم ده وده وده، في قواعد كليه. ايوه صح، في قواعد كليه، لكن القاعده دي ما بتبقاش مضطرده. يعني زي مثلا من القواعد الكليه اللي بيقولوها علشان تعرف تقدم ايه وتؤخر ايه عند التعارض، عند التزاحم. انتبهوا، احنا بنتكلم عند التزاحم. وعند التزاحم ده مش يعني انت يومك كله مشغول بدنيا وجيت عندك ساعه فرغتها لله فتقول لي اعمل فيها ايه، لا، ده انت راجل حياتك لربنا سبحانه وتعالى، حياتك للاخره. فمن القواعد مثلا بيقول لك ايه، ان النفع المتعدي اولى من النفع اللازم مثلا، دي قاعده يذكروها. هل ده دايما؟ لا مش دايما. في وقت يقول لك النفع اللازم ده مهم جدا لقلبك. يعني نفع متعدي يعني حاجه هتنفع بيها غيرك، زي انك تقضي حاجه اخيك، ده نفع متعدي. زي انك تقعد لو انت عندك قدر من العلم تعلم الناس، ده نفع متعدي. راجل معاه اجازات فهيقعد يحفظ الناس قران، ده نفع متعدي. ده كله نفع متعدي. فيقولوا ان ده يقدم على النفع اللازم، اللي هو انك واحد هيقعد يذكر ربنا، هيقعد يقرا في المصحف شويه، هيقوم يصلي طب هل معنى كده ان كل ما تعارض نفع متعدي ونفع لازم نقدم المتعدي؟ لا مش شرط، لان قد يكون النفع اللازم قلبك يحتاجه الان. واضح؟ يعني المهم في قواعد ممكن ايه بقى يعني ندور عليها ونجمعها. قال: ومنها هنا ارتفع من ارتفع، وانجح من انجح، وخاب من خاب، فاكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا حول ولا قوة الا بالله. والله يا جماعة، يعظم عقله ومعرفته. انا الدكتور فلان اللي في الجامعة، وانا المهندس، وانا الدكتور، وانا الطبيبة، وانا اللي مش عارف ايه. طيب تعال بص على حياتها ولا حياته كده، على طول بيجري ورا الدنيا وساحل نفسه في الاقساط علشان يجيب بيت فين، ويجيب عربية ازاي، ويدخل عياله مدرسة شكلها ايه، ويلبس البراند الفلاني. طيب هل ده مهم؟ غير مهم. طب هل ده يفوت؟ لا يفوت. فين عقلك يا عم الحاج؟ طب ده انت عشان تحصل غير المهم الذي لا يفوت ده، ضيعت المهم الذي يفوت، ضيعت دينك، ضيعت اخرتك. يقول: لا انا ما فيش صلاة بتفوتني يا عم، انت هتكفرني. ما بكفركش، بس بقول لك ضيعت انت. لا، اللي بيقول ده يا جماعه لا يقبل ان يقال له ذلك في الدنيا. يعني لو جيت قلت له: طب يا سيدي، اللي هيقول لك انا بصلي وبتاع ومش عارف ايه، قول له: ايوه بس فوتت الثواب الاكبر، فوتت الجماعه في المسجد، فوتت الصف الاول، فوتت تكبيره الاحرام، فوتت الجلسه بعد فوتت الجلسه للشروق، فوتت السنن، فوتت قيام الليل، فوتت حاجات كتير جدا في يومك. يقول لك: المهم انا بصلي ومش عارف ايه طب تعالى قول له: انت بتفكر كده في الدنيا؟ يعني نفس التفكير ده، اللي هو تقول ايه: المهم ان عندي شقه وخلاص، عندي اربع حيطان تلمني، المهم عندي حاجه باربع عجلات امشي فيها، او المهم ان في ميكروباص بيعدي من تحت البيت بنزل اركبه بجنيه ولا 2 جنيه ولا 5 جنيه ويوصلني. بتقول كده في الدنيا؟ ولا في الدنيا عاوز تحصل احسن حاجه، وتيجي على الاخره تقول: انا الحمد لله بصلي ما بفوتش فرض. ايه العقليه؟ انت فين عقلك يا اللي بتعظم عقلك انت ومعرفتك؟ فين عقلك ومعرفتك دي؟ ده لا عقل ولا معرفه، حتى لو معاك اعظم الشهادات في الدنيا. قال: ولا تجد احدا، ولا تجد احدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر. يعني حتى العالم وحتى الفقيه هيجي في وقت من الاوقات ربما قدم الايه ما حقه التاخير، لكن مستقل ومستكثر خلاص. يعني كلما كان هنا بقى يا جماعه، مش بس فقه وعلمه، لا، في مساله اعظم من ده كله، وهي توفيق الله عز وجل وتسديده سبحانه وتعالى لك، لان الموضوع فعلا مش سهل. ولذلك كان المعنى كان شاغل الصحابه، كان شاغل الصحابه مساله التزاحم دي، وان احنا نعمل ايه ونسيب ايه. مهمات الدين كتيره، فتلاقيهم يسالوا النبي عليه الصلاه والسلام: ما احب الاعمال الى الله؟ ليه يسالوه؟ والسؤال ده يتكرر، مش مره واحد يساله ونخلص، متكرر. يبقى أول حاجة، ليه بيسألوا السؤال ده ويكرروا هذا السؤال؟ دي مسألة. ليه؟ لأن هم رأوا هذا التزاحم وفهموه وفقهوا جيدا أنه لابد أن احنا نقدم شيء ونؤخر شيء، لأن لابد أن احنا في وقت هنفعل شيء على حساب شيء، فيبقى نعرف أحب الأعمال إلى الله إيه. المسألة التانية اللي تاخدوا بالكم منها، اختلاف الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أحب الأعمال إلى الله، في كل مرة كان يجيب جواب مختلف، وكأن مسألة الأحب إلى الله مسألة ما هياش مضطردة، يعني مش هاجي أقول لك أحب العمل إلى الله مطلقا كذا، ما فيش كده، كأن في أحوال لابد أنها تراعى. والأحوال دي اللي أقصد بها يعني الزمان والمكان وأحوال الشخص نفسه. يعني إيه الزمان يا جماعة؟ يعني في رمضان هقول لك تقدم حاجة غير لو ما كناش في رمضان، صح ولا لا يا جماعة؟ يعني في رمضان هقول لك انكب على المصحف قراءة، طب اعمل حاجة إيه؟ لا نقول لك لا، هات ختمات على قد ما تقدر. يبقى الزمان خلى الأحب إلى الله شيء مختلف. المكان هقول لك في مكة في الحرم انشغل بحاجة غير ما لو كنت برا الحرم، ادي المكان. أحوال الشخص نفسه، القلب. فالإنسان اللي مثلا الرجاء غالب على قلبه عن الخوف، لدرجة أنه ممكن يبقى واصل لحتة أنه إيه، خلاص شوية وهينحل عن أمور الدين، هنقول له انشغل بحاجة غير اللي الخوف غالب على قلبه لدرجة أنه ممكن يصل إلى القنوط، صح ولا لا يا جماعة؟ اللي نشوف قلبه دايما بيحب الظهور وبيحب انه يقعد يدرس ويحب انه يقعد يطلع للقبلة عشان يقرب الناس، فممكن نقول له الاولى ليك انك تختفي شويه وتقعد تنشغل بالعبادات الايه اللازمه. والعكس، واحد منقبض عن الناس ومش عارف ايه، ممكن نقول له ايه، انت لازم تبتدي ايه تتعرق. المهم يعني في كل وقت قد يكون الاحب الى الله شيء مختلف، وفي كل مكان وفي كل ايه حال القلب والانسان وكذا. طيب، قال والتحكيم في هذا الباب للقاعده الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر واليها مرجع الخلق والامر، وهي ايثار اكبر المصلحتين واعلاهما وان فاتت المصلحه التي هي دونها، والدخول في ادنى المفسدتين لدفع ما هو اكبر منها فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. فخطرات العاقل وفكره لا تتجاوز ذلك. فهمتوا دي يا جماعة؟ دي قاعدة كبرى، إن إحنا عاوزين نحصل أعلى المصلحتين وإن فوتنا المصلحة الأخرى، ونرتكب أخف الضررين لدفع الضرر الأكبر. يا جماعة افهموا ده عند التعارض، يعني لو مش هنقدر ندفع الضررين معا، إنما لو هينفع ندفع الضررين خلاص ندفعهم، مش نقول له نرتكب أخف الضررين، لا مفيش كده. وبرضو لو مش هينفع نحصل المصلحتين معا، واضح؟ طيب، قال وبذلك جاءت الشرائع ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك. وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة، فما كان لله أنواع: أحدها الفكرة في آياته المنزلة وتعلقها وفهم الفكرة في آياته المنزلة وتعقلها هكذا تعقل الآيات وفهم مراده منها، ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. والتلاوة مقصودة أيضا لذاتها، صحيح وسيلة للفهم والعمل، لكن أيضا التلاوة مقصودة وإن لم نفهم، لكن ما هيش أعلى درجة، واضح؟ وتثاب عليها، وده دليل على أنها مقصودة لذاتها. الثاني الفكرة في آياته المشهودة، يبقى عندنا آيات متلوة وآيات مرئية، آيات شرعية وآيات قدرية، والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده. وقد حض الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها وذم الغافل عن ذلك. الخطبة اللي فاتت تكلمت عن شيء من ذلك، ازاي في آيات شرعية وأحكام شرعية له فيها سبحانه وتعالى الحكمة، وتيجي بعد كده الآيات القدرية يسير القدر على غير الآيات الشرعية أحيانا لحكمة برضه. خلاص اتكلمت عن مسألة الحلال والحرام، إزاي الحلال يبقى واسع في الشرع ويضيق الله عز وجل قدرا. يسمع يعني اللي مهتم يسمع الخطبة اللي فاتت في الحتة دي، وخطبة مهمة الحقيقة. الثالث، يبقى أول حاجة يا جماعة الفكرة في الآيات المنزلة، تاني حاجة الفكرة في الآيات المشهودة في القدر يا جماعة. ليه فلان تولى، وبعدين ليه فلان عزل، وبعدين ليه فلان تولى، وبعدين ليه فلان مضيق عليه، وليه فلان موسع عليه، وليه مش اعتراض. ليه؟ نتفكر في الحكم، نتفكر فيما يراد منا. يعني ربنا سبحانه وتعالى إذ قدر ذلك علينا تراه فعله عبثا، يعني حاشاه، لا لحكمة، فنبحث عن الحكمة. يا رب إذ فعلت ذلك بنا ما مرادك منا؟ فهمت دي؟ الثالث، الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. تقعد تتفكر يا جماعة في الحاجات دي، وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه. تستخرج يعني مش تخرج من القلب يعني ما تبقاش فيه، لا يعني تخرج يعني تظهر، وخوفه ورجاءه. ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة. الرابع، الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل، وهذه الفكرة عظيمة النفع. يبقى كل فدة لما تفكر فيه التلات حاجات دول، الآيات المتلوة، الآيات المشاهدة، في الآلاء وإحسان الرب عليك والنعم، التلات حاجات دول تعرف بيهم ربنا. الفكرة الرابعة إنك تتفكر في عيوب النفس والآفات وفي عيوب العمل، وهذه الفكرة عظيمة النفع، وهي باب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة، ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانتعشت وصار الحكم لها، فيحيى القلب فيظهر فيحيى القلب مثلا فحيى فحيى مثلا مش عارف القلب ودارت كلمته في مملكته وبث أمراءه وجنوده في مصالحه. الخامس، الفكرة في واجب الوقت ووظيفته، وجمع الهم كله عليه، فالعارف ابن وقته، قاعدة هي، العارف ابن وقته. خلاص العارف يعني العارف بالله، ابن وقته، له بيفكر في اللي جاي والسنة الجاية هعمل ايه والسنة اللي بعديها، هو ابن وقته، ولا حاصر نفسه في اللي فات، لا يعني انا ايه ده، انا في رمضان عملت اللي ما تعملش مثلا، فتلاقيه يقعد يمن، يمنون عليك ان اسلم، يقعد يمن بما فعل في وقت معين فيقعد عن العبادة، او العكس، ده انا مضيع فيعمل ايه، يبقى محصور في انه فكرة انه ايه انا كده كده ضايع فخربانة خربانة. العارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. قال الشافعي رضي الله عنه في خطبة اسمها الوقت، يا جماعة برضو على القناة مهمة جدا جدا، وخطبة اسمها الغفلة واليقظة مهمة برضو في الموضوع ده، فبرضو اسمعوهم، أنا الحاجات دي هبعتها لكم إن شاء الله على طول. قال الشافعي رضي الله عنه صاحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم الوقت سيف فإن قطعته إلا قطعك، وذكر الكلمة الأخرى. يبقى بناخد الكويس عند أي حد، يعني أي حد هيقول حاجة كويسة ناخدها. الشيطان لما قال حاجة لأبي هريرة خدها أبو هريرة ولا رماها، لأنه الشيطان لما كان بيجي يسرق على هيئة إنسان من الصدقة، وبعدين يقول للنبي، يجي أبو هريرة والنبي عليه الصلاة والسلام ومسكته، وبعدين قال ما كانش يعرف إنه الشيطان يعني، وقال مش هيجي تاني فسبته، قال كذبك وسيعود، النبي عارف إن اللي جاي ده الشيطان ثلاث أيام، وبعدين قال في الثالث مرة أبو هريرة قال له مش هسيبك بقى هوديك للنبي، قال له طب هقول لك حاجة نصيحة أو يعني وتسيبني، قال له إيه؟ قال له لو إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لا تزال حرزا لك من الشيطان حتى تصبح. فسابه. فلما راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له حصل كذا كذا، قال له صدقك هو كذوب، أتدري من صاحبك منذ ثلاث؟ إنه الشيطان. طب الشيطان هو اللي قال كده، هي بنقرأ آية الكرسي ولا ما بنقراش؟ بنقرأ. طب ده معناه إن نروح لصاحب الصوفية ونصاحب المبتدعة؟ لا، مش معناه كده، مش معناه كده خالص. الشافعي إما أنه صاحب الصوفية بعد أن صار الشافعي عنده من العلم ما يدفع به الجهلة ويدفع به البدع، أو أنه صاحب الصوفية ولم يجد له ناصحا أنه ما يعملش ده في أول الأمر مثلا، يعني مش عارف ده ولا ده، يعني الله أعلم. لكن كلمة السلف واضحة في هذه المسألة. خلاص. طيب، إنك يعني إن إحنا إيه نترك أهل البدع وكده، ده كلام واضح وفيه إيه آثار كتير. طيب إيه الكلمة الثانية؟ بيقول تحت في الهامش: ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. يبقى أدي الكلمتين المفيدين اللي الشافعي استفاده. خلاص. الوقت سيف، فإن قطعته إلا قطعك. والكلمة الأخرى: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يبقى دايما تبقى مشغول، هتقعد بطال، ما فيش حاجة اسمها بطال. نفسك شوية وهتشغلك بالباطل. خلاص. حتى لو الباطل ده الفيديوهات اللي عمال تقلب فيها، البوستات اللي عمال تفرها، انك تبقى في الولا حاجة ضايع كده. فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من مر السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وقت عيش البهائم، يعني إيه؟ بتاكل وتشرب وتجامع وشكرا، اللي هو معظم الناس فيه. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. ايه رايكم بقى؟ ابن القيم شايف ان احنا كلنا كده نموت احسن، ما احنا كلنا في الحاله اللي بيقول عليها دي. بيقول: فاذا قطع وقته في الغفله والسهو والاماني الباطله، وكان خير ما قطعه به النوم والبطاله، فموت هذا خير له من حياته. فكلنا نروح نموت او نتعدل. واذا كان العبد وهو في الصلاه ليس له الا ما عقل منها، فليس له من عمره الا ما كان فيه بالله وله، وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر فإما وساوس شيطانية، وإما أماني باطلة، وخدع كاذبة بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والممسوسين والموسوسين. ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق: إن كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي. أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. هتنكشف لنا الحقائق يا جماعة وقتها. واعلم أن ورود الخاطر لا يضر. يعني نقف هنا. واحد بيقول، الشيخ أسامة حامد حفظه الله كان بيقول: وقت قبل الصلاة مثلا قد يكون دخول الخلاء أفضل من طلب العلم. يعني بدل، عشان لو هيروح يقف في الصلاة وهو يدافع الأخبثين ولا يركز في الصلاة ولا يعني هو ده الكلام، يعني انك هنا انت انشغالك بما يصلح صلاتك اولى. يعني ده المعنى، يعني دخول الخلاء هنا هو ما هو الا شيء لاصلاح الصلاه. فواحد يفضل قاعد وزانق نفسه علشان يحضر المجلس مثلا، على الكلام اللي بيقوله اخونا، تقوم الصلاه تقام، يقوم يصلي صلاه الفرض وهو مزنوق ومش داريان بيقول ايه، وعاوز الامام يخلص. فكنا نقول له: لا، روح الايه الخلاء. ده برضو عند التزاحم، لان ممكن نقول له ايه، انت من الاول تيجي معدتك فاضيه، فما تفوتش لا العلم ولا تفوت الصلاه بخشوع. ما تلغش كتير، ما تشربش كتير، ابقى كل واشرب بعد ما تروح. يعني فاهمين يا جماعه؟ مش انا مقضي الدنيا زي ما انا مقضيها وبعدين ايه تقوم تتزحم عليا امور الاخره في الساعه بتاعه الاخره، لا. يبقى انا ذكي بقى، ابقى جاي الدرس بمعده فارغه وقلب حاضر. واضح الكلام؟ عندي وذكرك الكلمه الاخرى ونفسك ان لم تشغلها بالحق. ماشي، قلناها من الهامش. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.